Sen ya da sen de sen bile yapma. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى وهو السميع العليم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك مال في حكمك عبد في قضاء اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل كلام الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدلا على البلاء صابرا اللهم يا ذا البطش الشديد والامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود انك غفور ودود اللهم هذا دعائي وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التثبيت ايها الاخوه المؤمنون هيا بنا الى مائده القران الكريم ففي رحاب القران الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب وإدوان من الله أكبر ومن أجل هذا الخير العظيم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي قامت إلى ربها الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ومدير المعالي مركز بنيا القمح بمحافظة الشرقية يتفضل مشكور والمعالي مركز بنيا القمح بمحافظة الشرقية كل بنسمع يا رب يا رب السلام عليك يا مولانا. نعم يا عم نعم. عليك يا سيد الله على سيدنا Oh, الله يكرمك عم الشيخ محمود. ربنا يرضى عنك. صعب. ربنا يرضى عنك. الله عليك يا شيخ. خليك في الصبا ده شويه يا سيد. في الصبا ده شويه. عليك مولانا يا اخي يا اخي. نعم يا سيد. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. صلوا على سيدنا يكرمك عم الشيخ محمود. بارك الله فيك. تعليق مولانا. نعم. الله عليك يا عم الشيخ محمود. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله. والله سيدنا يا الله يفتح عليك يا اولاد الله عليك يا عم الشيخ محمود ربنا يكرمك يا عم الشيخ محمود ما شاء الله ما شاء الله اصلح حالك يا رب الله اكبر عليك يا سيدي يا شيخ محمود تصبر من جديد تأكيد على المعنى ده يا شيخ محمود ربنا يرضى عنك عليك يا محمود وين يا ابو عمرو عليك يا مش محمود ما شاء الله يا محمود بكينا بكينا بكينا في ناس نعم نعم صلى الله يكرمك يا شيخ محمود عليك مولان ما شاء الله العظيم صلوا على سيدنا النبي تمام ولا يا زكاة عدن ربنا يكرمك يا عم مش محمود ما شاء الله الله الله الله ربنا يرضى عنك يا رب ما شاء الله حالك يا عم مش محمود نعم عليك عم مش محمود نعم الله يكرمك يا سيد الله اكبر صلوا على سيدنا النبي يا عم الحاج عليك يا مولانا كمان كمان وقال يا أسفى على وضيام عليك يا عم والله استويت وعايز الاكيد يا عم مش محمود بريت عليك اذكر الله عليك يا محمود الله اكبر صل على النبي الله اكبر الله اكبر نعم عليك يا عم الشيخ محمود ربنا يرضى عنك ربنا يرضى عنك ويرضيك يا عم الشيخ محمود يا رب Yeah. ربنا يرضى عنك. ربنا يصلح حالك يا رب. عليك يا مش محمود. يا مش محمود. ايه التطور المفاجئ ده يا مولاي؟ ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح عليك. الله أكبر. Oh, يا سلام مش محمود مش محمود ان الله لا يجعل المحسنين يا ربي ربنا يجعلك من المحسنين انت منهم ان شاء الله نعم نعم قلنا عليكم ما تعلمون ربنا يمن عليك بتلاوة القرآن يا عشق محمود الله أكبر الله سيدنا تمام يا عشق محمود الله يفتح عليك أجب خلاص أجب ما يفتح الحق نعم الله أكبر عنك يا رب ربنا يرضى عنك يا عم مش محمود ربنا يكرمك يا رب نعم الله الله الله عليك يا مشيخ محمود نعم الله إنك عليك يا عم الشيخ محمود ما شاء الله ربنا يرضى عنك يا عم الشيخ محمود الله الله الله نور على نور يا عم الشيخ محمود الله لا يحفظك يا رب صلوا على سيدنا النبي ما شاء الله الله الله وعلى أنا أقول I don't know. أكبر. الله أكبر. جاي ما شاء الله. الله الله الله الله. مش محمود. الله الله. خلنا في مصر شوي. كل مصر إن شاء الله آمين. ربنا يأمنك يوم الفزع الأكبر. تعاليك يا مش محمود. نعم. نعم. عليك يا مشيخ محمود. من يكرمك يا رب. ربنا يوفيك ملك سليمان يا عم. نعم نعم. Thank you. عليك يا مولانا. ارجع مش محمود. الله اكبر. ده ما شاء الله عليك. الله اكبر. الله اكبر. ربنا يحفظك. الله اكبر. Yeah.